فإن لم تأتوني به، برضه هو عارف إن المسألة عملية صعبة كونهم يخلصوا الولد من أبوه بعد ما حدثت التجربة فيه، عملية صعبة، فراح جايب لهم الإنذار: إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. والمعام معام مجاعة وجد وقحط، حتى لما يقولوا لأبوهم هذا الكلام، ولذلك حيقولوا بعدين: يا أبانا منع منا الكيل، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرمون ولا تجوا ناحياني. خلاص كده،